الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته. ثم أما بعد، يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. عباد الله، قد اقترب يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر. وفي هذه الأيام نستدعي قصة إبراهيم عليه السلام الذي ابتلي بابتلاء عظيم. وسيدنا إبراهيم هو رمز كبير من رموز التضحية، فقد قدم جسده للنيران، وولده للقربان، وماله للضيفان، وقلبه وروحه وكله للرحمن. فلما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، سارع إلى تنفيذ أمر الله، لكن الله سبحانه وتعالى فداه بذبح عظيم، فأنزل عليه كبشا فذبحه إبراهيم عليه السلام، ولذلك سمي عيد الأضحى بهذا الاسم. واقتداء بسنة نبينا إبراهيم شرعت الأضحية. هذه القصة يعرفها القاصي والداني، الصغير والكبير، لكن من أهم الدروس والعبر المستخلصة من هذه القصة أن الإنسان المؤمن إذا ابتلي في الله وكان على الحق فصبر وسلم أمره لله وضحى من أجل الدين، فإن الله سيؤيده بنصره وسيبشره بما يسره. فربنا سبحانه وتعالى لما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه رفع عنه هذا البلاء وفداه بذبح عظيم. ثم بعد ذلك يقول تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن من أهم الأمور أن نستدعي المضمون من العبادة، والمضمون من شعيرة الأضحية هي إحياء خلق التضحية والبذل والفداء من أجل الدين. ومن أخطر الأمراض والأوبئة التي أصيب بها المجتمع الإسلامي هو تفريغ العبادات من مضمونها ومن محتواها. فإذا جئنا للصلاة مثلا، الحكمة من الصلاة أنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم إذا جئنا إلى الواقع، إخواننا الله يرضى عليكم كل مع أولاد، يعني استكتين إخواننا عشان نعرف نركز في الخطبة. لذلك من أخطر الأمراض والأدواء التي أصيب بها المجتمع الإسلامي تفريغ العبادات من مضمونها. والحكمة من الصلاة هي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما إذا جئنا إلى الواقع فنرى كثير من الناس المداومين على الصلاة، إذا بتكلم بكذب، إذا وعد بخلف، إذا خاصم يفجر، إذا أؤتمن يخون، إذا عملت بالتجارة أو بالمصانعة فبتلاقيه بغش وبخدع. إذا هؤلاء الناس لم تؤثر فيهم الصلاة ولم تنعكس على أخلاقهم، فإنما الدين هو المعاملة والخلق. لذلك من أهم الأمور التي ينبغي أن نستحضرها عند ذبح كل أضحية وتقديم أي قربان لله هو إحياء خلق التضحية والفداء والبذل من أجل الدين. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة: إنما يحصل النصر والتمكين إذا أحيينا خلق التضحية من أجل الدين. إنما يحصل النصر والتمكين إذا أحيينا خلق التضحية من أجل الدين. والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أخواننا، معنى التضحية والفداء هو من المعاني التي تحتاج إلى تلميع واستحضار من جديد، ونحن في هذا الزمان بأمس الحاجة إلى إحياء خطاب التضحية، وخاصة لأننا في زمان مليء بالفتن والشهوات والشبهات وغلاء الأسعار وإبادة المسلمين والظلم والخذلان. في هذا الزمان نحن بأمس الحاجة للكلام عن التضحية ورفع الهمم وشحب النفوس حتى يثبت الإنسان على هذا الدين. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصب السبق في الكلام عن التضحية، فعندما كان صلى الله عليه وسلم بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسدا بردة تحت الكعبة، فجاء إليه الصحابي خباب ابن الأرت اللي اتكلم عنه الشيخ في الدرس، يأتي إليه خباب ابن الأرت، وقد كان خباب ابن الأرت من أكثر الصحابة تعذيبا، عذب عذابا أليما شديدا من أجل الدين، فكان يوضع الجمر على ظهره فلا يطفئ الجمر إلا ودك ظهره، يعني شحم الظهر والعمل والدهن هو اللي كان يطفي الجمر، وكان ظهره ممتلئا بالحفر من شدة العذاب. يأتي خباب ابن الأرت مظلوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ واحد من الوهلة الأولى مفكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف مباشرة ويدعو على الظالمين، أنه هذا إنسان مظلوم والحق معاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة، مرحلة الاستضعاف، استخدم خطاب التضحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق الرجل فيشق باثنين وما يصده ذلك عن دينه. كانوا يأتون برجل يكسوه نصفين يحطوه بكلب الحفرة، ما كان يرتد عن دينه، مش بس هيك، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. ثم يأتي خطاب التمكين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني سيمكن الدين وسينتشر الإسلام في شتى أرجاء المعمورة حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولابد أخواننا أن نذكر بثواب المؤمنين الصابرين وبعقاب الكافرين الظالمين. لابد أن نشير لأن كل ما يصيب الإنسان المؤمن من أذى ونصب وشقاء وضر، كل ما يصيبه أول شيء هو يكفر عنه الخطايا في الدنيا، ثم الأمر الثاني في أول غمسة في الجنة سينسى كل هذا الضر. وبالمقابل كل ما يتنعم به الظالمين الطغاة فهم يتنعمون ويأكلون كما تأكل الأنعام، فإنهم في أول غمسة في النار سينسون كل هذا النعيم. ونسأل الله أن يشفي صدورنا عند رؤية الظالمين الطغاة وهم يغمسون في نار جهنم فيحرقون كما حرقوا الأبرياء والأطفال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار. أنعم أهل الدنيا، يمكن كان وزير، يمكن كان رئيس، مرفه، منعم. فيقال: اغمسوه في النار غمسة، فيغمس فيها، ثم يقال له: أي فلان، هل أصابك نعيم قط؟ أنت شعرت بنعيم من قبل؟ فيقول: لا، ما أصابني نعيم قط، نسي كل النعيم اللي عاش في الدنيا. ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء، يعني أكثر المؤمنين ابتلاء وضررا، أبيدوا، عذبوا، ظلموا، ماتوا من الجوع، ماتوا من القهر. يؤتى بهم فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة، فيغمس فيها غمسة، فيقال له: أي فلان، هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول: ما أصابني قط ضر ولا بلاء. نسي كل الشقاء والبلاء والضرر، كل إخواننا نسيه في أول غمسة غمسها في الجنة. وإخواننا، التضحية ليست فقط بالنفس، وإنما أيضا تكون التضحية في المال وفي الراحة وفي الوقت. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب المرء أن يضحي مع الحاجة، يعني حتى لو كان فقير النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثه على صدقة. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال: أفضل الصدقة جهد المقل، يعني وانت فقير هاي أفضل الصدقة. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد كان أفضل من 100,000 درهم. تعجب الصحابة، قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان، تصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق به. يعني اللي تصدق بدرهم كل اللي معاه درهمين، فهو ضحى بنصف ماله. أما اللي صدق 100,000 درهم كان معاه يمكن ملايين الدراهم، فهو أخذ شيء قليل من المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحث على التضحية والتقديم والبذل من أجل الدين. وقد قدم الصحابة نماذج مشرقة ونيرة ومضيئة في التضحية والبذل من أجل الدين. وأن الزبير بن العوام، الزبير بن العوام هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي كثير ناس تعرفوش عن الزبير بن العوام أنه كان من أشجع الفرسان، وكان يقاتل بسيفين، يعني الصحابي الكلال اللي كان يقاتل بسيفين هو الزبير بن العوام. الزبير بن العوام في معركة اليرموك يأتي إليه شجعان الصحابة فيقولون له: ألا تحمل فنحمل معك؟ يعني بطلبوا منه أنه يتجاوزوا خطوط وصفوف الكافرين إلى آخرهم، بدهن يفوتوا معه. فيقولون له: ألا تحمل فنحمل معك؟ يعني يشق صفوف الكافرين. فقال: إنكم لا تثبتون، مش راح تصمدوا معي وتقتحموا كل صفوف الكافرين. فقالوا: بلى. فحمل وحملوا، فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا، ما قدروش يكملوا مع سيدنا الزبير بن العوام. قال: أحجموا وأقدم هو، فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر، يعني اقتحم كل جنود الكفار من أول الصف إلى آخره ورجع، وصنع ذلك مرتين سيدنا الزبير بن العوام. فأخواننا، لقد ساد الصحابة والتابعون يوم أن كانوا أسودا للإسلام وحماة للدين، كانوا يحرصون على الموت كحرصنا على الحياة. وذللنا نحن اليوم عندما اتخذنا العزة بالدنيا والدرهم، فصار حالنا اليوم كما قال أحدهم: دينهم دينارهم وقبلتهم نساؤهم. ومن أجمل صور التضحية أخواننا تضحية مصعب بن عمير، وهو مصعب الخير. مصعب بن عمير إخواننا هو أول سفير في الإسلام. مصعب بن عمير كان الفتى المدلل في مكة، ولكن عندما دخل الإسلام أصيب بالفقر وجهد بالإسلام جهدا عظيما، وأصيب بالتكشف والفقر حتى بكل كان لا يلبس إلا إهاب، يعني جلد الخروف كان يلبسه، فكان فقيرا فقرا مدقعا. ولكن إخواننا كانت جنة الإيمان عامرة في قلبه، حتى أنه مصعب ابن عمير كانت أمه من الأغنياء، وكان إذا مر من طريق يعرفون أنه مر من هذا الطريق من الطيب والرائحة التي كان يضعها مصعب ابن عمير. ومصعب ابن عمير إخواننا لما مات، حتى لما مات ما وجدوا كفن يغطونه بأكمله، فكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. أخوانا، من المفاهيم المهمة، سيدنا مصعب بن عمير ضحى بماله وخرج من منطقة الراحة، وإحنا اليوم في كثير من الشباب لابد أن يخرجوا من منطقة الراحة إلى منطقة التضحية. وفي أيضا مفاهيم مغلوطة، في ناس بتفكر أنه إذا أنا التزمت بالدين يعني لازم الدنيا تفتح لي على مصراعيها، إذا كنت فقير راح أصير غني، إذا كنت مريض سأتعافى، إذا كنت عقيم سيأتيني الأولاد، وهذا من المفاهيم المغلوطة. قد يفتح الله عليك أبواب المال والصحة والعافية، وقد لا يفتح عليك، لأن المعروف أنه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن الإنسان يبتلى على قدر دينه، وأن الجنة حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات. لذلك إخواننا الإنسان المتمسك بالدين لا بد أن يضحي، ولا بد أن يدفع الضريبة للجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فلا بد أن نضحي من أجل هذا الدين، لا بد أن نضحي. إنسان مثلا بيكسب مال كثير بالحرام، ممكن هو بصلي ملتزم، لابد أن تخرج من منطقة الراحة وتذهب وتعمل وتكسب بالمال الحلال، لابد أن نضحي. يعني أضعف الإيمان، أضعف الإيمان إخواننا لما نشاهد هذا القتل والدمار والحرق، أن نضحي ونترك الأغاني ونترك الرقص بالأعراس، مش معقول، يعني ما بدنا نضحي حتى بالأمور القليلة، لابد أن نضحي في تربية أبنائنا. كل هذه الأمور إخواننا تحتاج إلى تضحية وبذل من أجل الدين، وهذه من أهم معاني الأضحية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. لا يخفى عليكم أننا بأفضل أيام من أيام السنة، وهي الأيام العشر من ذي الحجة، وغدا يوم عرفة، ويوم عرفة هو أفضل أيام السنة، وهو اليوم المشهود الذي أقسم الله به في سورة البروج، فقال: وشاهد ومشهود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني لما أنت بتصوم يوم عرفة اللي هو بكرة، ربنا سبحانه وتعالى بكفر عنك الخطايا الصغائر اللي عملتها بالسنة السابقة والتي ستعمله بالسنة القادمة. إذا نوصي الإخوة الأحبة بصيام يوم عرفة، وأيضا نوصيكم إخواننا بالإكثار من الدعاء والذكر في هذا اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فعليك في يوم عرفة إنك تكثر من الدعاء، تكثر من الدعاء لإخوانك المستضعفين المظلومين المقهورين، وتدعو لنفسك وللمسلمين بالصلاح والهداية وتكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. ثم نختم ونقول إخواننا إن شاء الله صلاة العيد في هذه السنة ستكون في الملعب الجديد، ستكون الساعة 5:50 على الساعة 6:10 ستكون الصلاة، والتجمع سيكون على الساعة 5:30، نبدأ ونتجمع الساعة 5:30 والصلاة ستكون على الساعة 6:10. المسجد سيغلق لأنه أقرب المساجد من الملعب. الأمر الثاني إخواننا ندعوكم له اللي هو نطلب من كبار السن الأفاضل اللي هن بركتنا وهم تيجان على رؤوسنا، نطلب منكم أن تأتوا باكرا حتى تقفوا على استقبال الناس. إذن إخواننا الصلاة العيد ستكون في الملعب، ندعو كبار السن إلى الاستقبال والقدوم باكرا، إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم اجبر كسر إخواننا المظلومين، اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا